أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثانيا: أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر. أولا: الحكومة. كان الكلام في معنى نظرية الجمع العرفي، وصل بنا الكلام إلى تطبيقات مفاد هذه النظرية، وأول تطبيق من تطبيقات نظرية الجمع العرفي مبحث الحكومة. والحكومة تعني سلطة الدولة على الشعب، فإما أن تكون هذه الحكومة منتخبة، وإما أن تكون حكومة معينة من قبل جهة منتخبة، أو أن تكون مستبدة. والمفروض أن الكلام في السياسة محظور في مثل هذه الظروف الصعبة، فلا بأس أن ننتقل إلى الحكومة بالمعنى الأصولي لا بالمعنى السياسي. فالحكومة بالمعنى الأصولي يقع الحديث حولها في ثلاث نقاط. اكتفى السيد قدس سره في هذا المطلب بذكر نقطتين. النقطة الأولى حول بيان معنى الحكومة. النقطة الثانية حول بيان ملاك تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. النقطة الثالثة حول بيان أقسام الحكومة. والنقطة الثانية في حقيقة الأمر هي اتصال ما هي إلا أمر متصل بالنقطة الأولى، وهي بيان حقيقة الحكومة ولماذا نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. النقطة التي لم يتعرض إليها قدس سره سواء كانت ثالثة في ترتيبه في مباحثه الأصولية أو رابعة في ترتيبنا هي بيان أحكام الحكومة، الأحكام المترتبة على الحكومة. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هو المراد من مصطلح الحكومة عند الأصولي؟ الحكومة عبارة عن وجود دليل حاكم يحكم وينفي موضوع الدليل المحكوم أو حكم الدليل المحكوم. المهم أنه يتصرف في الدليل المحكوم، إما أن يتصرف في موضوعه ويعبر عنه تصرف بلحاظ عقد الوضع، أو أن يتصرف في الحكم ويعبر عنه بالتصرف بلحاظ عقد الحمل. مثلا إذا قيل الربا حرام، ثم قيل لا ربا بين الوالد وولده. يكون دليل لا ربا بين الوالد وولده حاكما على دليل الربا حرام، ومعنى أنه حاكم في المقام أنه ينفي موضوع الحرمة في الدليل الأول. الدليل الأول هو الربا حرام، ما هو موضوع الحرمة فيه؟ عنوان الربا. الدليل الثاني يأتي ويقول المعاملة إذا جرت بين الولد ووالده ليس فيها عنوان الربا، وهذا النفي عبرنا عنه بالنفي التعبدي وليس نفيا حقيقيا. وهنا يتضح الفرق بين مصطلح الورود ومصطلح الحكومة، فإنه في مصطلح الورود يكون الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود حقيقتان وجدانان، أما في الدليل الحاكم الذي ينفي موضوع الدليل المحكوم ينفيه تعبدان اعتباران. أعتبر أنا الشارع أن الربا لا يصدق على المعاملة التي تجري بين الأب وابنه، وإن كان في الواقع يصدق فيها عنوان الزيادة. الكلام، ما هو وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ لماذا يقدم؟ لماذا قوله لا ربا بين الوالد وولده يقدم على دليل الربا حرام؟ لماذا دليل الطواف بالبيت صلاتان يقدم على دليل لا صلاة إلا بطهور؟ وجه التقديم ذكر فيه اتجاهان، وعلى أساس هذين الاتجاهين اختلف في تفسير معنى الحكومة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي تبناه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل هذا الاتجاه أن السبب في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو كون الدليل الحاكم لا يتعارض مع الدليل المحكوم في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن الدليل المحكوم لا ينفي شيئا يثبته الدليل المحكوم، بل هو ينفي شيئا ويتعرض إلى مطلب لا يتعرض إليه الدليل المحكوم، وبناء على ذلك لا منافاة في المقام. توضيح ذلك، إذا قيل الربا حرام هذا هو الدليل المحكوم، ولا ربا بين الوالد وولده هذا هو الدليل الحاكم، المحقق النائيني قدس سره ماذا يقول؟ يقول مرجع ومفاد الدليل المحكوم إلى قضية حقيقية، أي إلى قضية شرطية، فإذا قيل الربا حرام كان مفاد هذا الدليل هو كل ما يصدق عليه أنه ربا فهو حرام. إذا قيل الصلاة واجبة كل ما يصدق عليها أنها صلاة فهي، إذا قيل الخمر حرام مرجع القضية إلى قضية شرطية كل عنوان يصدق عليه أنه خمر فالجزاء هو الحرمة. إذا مرجع الدليل في قولنا الربا حرام إلى قضية شرطية شرطها موضوعها هو عبارة عن الموضوع، والجزاء هو عبارة عن المحمول، فيكون مفاد قولنا الربا حرام إلى كل معاملة صدق عليها عنوان الربا فهي محرمة، قضية شرطية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في كلام المحقق النائيني قدس سره، أننا قرأنا في علم المنطق، لا في منطق الشيخ المضفر بل في منطق الحاشية والشمسية، أن القضية الشرطية لا تتكفل بإثبات طرفيها، وإنما القضية الشرطية فقط وفقط تتكفل ببيان الملازمة بين المقدم والثاني. يعني إذا قيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، غاية ما تفصح عنه القضية الشرطية ما هو؟ أن هناك تلازما بين طلوع الشمس وطلوع النهار. أما أن النهار طلع أو أن الشمس أشرقت في الخارج فلا تتكفله القضية الشرطية. وهذا معنى ما يقال في علم المنطق، أن القضية الشرطية لا يتوقف صدقها على صدق طرفين، يتوقف صدقها على صدق التلازم بين المقدم والتالي. فالقضية الشرطية لا تتكفل إثبات طرفيها، إحراق طرفيها. القضية الشرطية تقول هكذا: كلما كان عنوان الربا متحقق، أو إذا كانت المعاملة ربوية فالجزاء والتالي هو الحرمة. أما تحققت معاملة ربوية، لم تتحقق معاملة ربوية، هذا لا تتكفله القضية الشرطية. القضية الشرطية تقول هناك تلازم بين الحرمة والربا، أما هذا ربا أو غير ربا هذا ليس من وظيفة القضية الشرطية. بناء على ذلك، إذا جاء الدليل الحاكم، الدليل الحاكم ما هو مفاده؟ نفي عنوان الربا. فالدليل الحاكم ينفي عنوان الربا، والقضية الشرطية تنفي عنوان الربا أو لا تنفي؟ أساسا لا تتطرق إلى الربا من حيث النفي قلنا القضية الشرطية لا تتكفل بيان موضوعها لا إثباتا ولا هنا. أما الدليل الحاكم وهو لا ربا بين الوالد وولده، مفاده نفي عنوان. إذن الدليل الحاكم ينفي عنوان الربا، وهذا لا يتنافى مع مفاد الدليل محكوم، لأن الدليل المحكوم لا يتطرق إلى الموضوع لا نفيا ولا إثباتا حتى يقال بمنافاته مع الدليل الحاكم. فالدليل الحاكم يثبت مطلبا لا يتعرض إليه الدليل المحكوم، وبالتالي توجد مسالمة ويوجد تمام الانسجام بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم. هذا هو ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. قال: من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، كما في لا ربا بين الوالد وولده الحاكم على دليل حرمة الربا، فإنه في مثل ذلك يقدم الدليل الحاكم وهو لا ربا على الدليل المحكوم وهو حرمة الربا. والحكومة تعبير عن تلك النكتة التي بها، شوف حقيقة الحكومة ما هي؟ هي نكتة التقديم. إذا قلنا ما هي نقطة تقديم الدليل الحاكم على المحكوم على أساس بيان تلك النقطة، نستطيع أن نضع تفسيرا لمعنى الحكومة التي استحق الدليل الحاكم التقديم على محكومه. فلكي نحدد مفهوم الحكومة لابد أن نعرف نقطة التقديم وملاك التقديم، وفي ذلك اتجاهان. الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائين قدس الله روحه وحاصله أن الأخذ بالدليل الحاكم إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بينه، أي بين الحاكم وبين الدليل المحكوم. لماذا لا يوجد في الحقيقة تعارض؟ نعم يوجد تعارض، لكن هذا التعارض ليس مستقرا، وفي الحقيقة لا يوجد تعارض. لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن الدليل الحاكم يتعرض إلى مطلب لا يتعرض إليه. نعم لو كان الدليل المحكوم ينفي الربا، عفوا، لو كان الدليل المحكوم يثبت الربا والدليل الحاكم ينفي الربا لكان بينهما. أما الدليل المحكوم مرجعه إلى قضية شرطية، والقضية الشرطية لا تتكفل بإثبات شرطها وموضوعها، بينما الدليل المحكوم الحاكم يأتي ويقول الشرط من فيه، عنوان الربا منفي، فلا يوجد تنافي بين الحاكم والمحكوم، لأن الدليل المحكوم لا يتعرض إلى الشرط لا إثباتا ولا نفيا. نعم لو كانت القضية الشرطية تقول الربا متحقق والدليل الحاكم يأتي ويقول الربا منفي، هنا يوجد تعارض، ولكن القضية الشرطية لا تقول الربا موجود كما لا تقول منفي. لأنه لا ينفي، لأنه أي لأن الدليل إنما هو من أجل أنه لا تعارض في الحقيقة بين الحاكم وبين المحكوم، لأنه لا ينفي لأن الدليل الحاكم لا ينفي مفاد الدليل المحكوم، وإنما الدليل الحاكم يضيف إليه شيئا جديدا لم يتعرض له. فإن مفاد الدليل المحكوم مرده دائما إلى قضية شرطية، أو يعبر أحيانا إلى قضية حقيقية، والقضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. مؤداها في المثال المذكور أنه إذا، أي مثال الربا حرام، أنه إذا كانت، لاحظ قضية شرطية، إذا كانت المعاملة ربا فهي محرمة، وكل قضية شرطية، هذه المقدمة الثانية، لا تتكفل إثبات شرطها إثبات موضوعها. ولهذا يقال إن صدق الشرطية لا يستبطن صدق طرفيها. إذا صدق الشرطية يستبطن ماذا؟ صدق التلازم بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء، لا وجود أطرافها، لا إثبات أطرافها. ومفاد الدليل الحاكم قضية منجزة فعلية، يعني ليست تعليقية، ليست شرطية. مؤداها في المثال نفي الشرطي لتلك القضية الشرطية، وأن معاملة الأب مع ابنه ليست ربا، فلا بد من الأخذ بالدليلين معا. وهذا الاتجاه غير صحيح. أشكل السيد على هذا الاتجاه بما حاصله. الآن سوف يتضح بناء على رأي المحقق النائني، تكون الحكومة هي كون الدليل الحاكم يضيف مطلبا جديدا لا يتعرض إليه الدليل المحكوم. السيد قدس سره يقول: إذا جئنا إلى الدليل المحكوم وهو الربا حرام، الدليل المحكوم وهو حرمة الربا، الربا حرام، ما هو موضوعه؟ الربا، الربا الاعتباري أو الربا الواقعي؟ من الواضح أن موضوعات الأحكام تحمل على موضوعاتها الواقعية لا الاعتبارية. ما كان يصدق عليه عنوان الربا واقعا هو موضوع للحرمة. هذا فيما يرتبط بالدليل المحكوم. إذا جئنا إلى الدليل الحاكم، الدليل الحاكم ينفي عنوان الربا أو لا ينفي عنوان الربا؟ ينفي عنوان الربا، لكن ينفي عنوان الربا اعتبارا أو وجدانا؟ اعتبارا. اعتبارا الدليل الحاكم يقول الربا غير متحقق، إذن هو لا ينفيه نفيا واقعيا، وموضوع الربا في الدليل المحكوم هو الربا الواقعي. إذن فكأن مفاد الدليل المحكوم هو الربا الواقعي، إذا أحرز ترتبت الحرمة. والدليل الحاكم ينفي الربا الواقعي أو لا ينفيه؟ لا ينفي الربا الواقعي، يقول لا ربا، ينفي الربا اعتبارا تعبدا. فإذا انتفى عنوان الربا اعتبارا وبالحرمة انتفت، لكن الدليل المحكوم الربا فيه عنوان الربا الواقعي، وإذا أحرز عنوان الربا الواقعي تترتب الحرمة. فتترتب الحرمة عند إحراز الربا واقعا، وتنتفي الحرمة بناء على الدليل المحكوم عند نفيه اعتبارا، فيحصل بين الدليل المحكوم وبين الدليل الحاكم، لأن الدليل المحكوم يقول متى ما تحقق عنوان الربا الواقعي ثبتت الحرمة، والدليل الحاكم ينفي الحرمة بانتفاء الربا اعتبارا، فيتحقق التعارض، لأن الدليل المحكوم يثبت الحرمة والدليل الحاكم ينفي الحرمة. إذن لم نقدم حلا وعلاجا للتعارض بين الحاكم والمحكوم. قال: وهذا الاتجاه غير صحيح، لأن دليل حرمة الربا ما هو موضوعه؟ الربا الاعتباري الذي ينفيه الدليل الحاكم أو الربا الواقعي؟ ما الدليل على أن الموضوع هو الربا الواقعي؟ الأصل في حمل موضوعات الأحكام على العناوين الواقعية. إذا قيل الخمر حرام، أي خمر يكون حرام؟ الخمر الواقعي، ليس الخمر الاعتباري. يعني هذا الماء إذا اعتبرته خمر يكون، فاعتبر مليون مرة قل أعتبر الماء خمر، لا يكون حرام، لأن دليل حرمة الربا موضوعه ما كان ربا في الواقع، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء في لسان الشارع أو لا، سواء قال أعتبره ليس ربا، أعتبره ليس خمر، موضوعه الخمر الواقعي. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية حقيقة، وإنما ينفيها ادعاءان: اعتبرت المعاملة بين الأب وابنه ليست ربوية. وهذا يعني أنه، أي أن الدليل الحاكم لا ينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم. لماذا؟ بل الشرط محرز وجدانا. أي شرط؟ وهو إذا تحقق عنوان الربا واقعا ثبتت الحرمة. وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، أي الحاكم والمحكوم. لماذا التعارض؟ لأن الدليل المحكوم يثبت الحرمة عند تحقق عنوان الربا عند تحقق عنوان الربا واقعا والدليل الحاكم ينفي حرمته. فلا بد من تخريج لتقديم الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض، خلافا لما قاله المحقق النائني انه لا يوجد تعارض في الحقيقه. لهذا يقول السيد، نعم شيخنا، نعم لا نحن نقول الربا متحقق واقعا بين الأب وابنه، لكن الشرع يأتي ويقول نفيته، فهو ينفي الحكم ينفي الحرمة بانتفاء عن طريق نفي الموضوع. هذا يأتي إن شاء الله في أقسام الحكومة في المطلب الثاني. اعتبارا لا القضية السيد الشهيد يقول نحن نسلم مع المحقق النائيني قدس سره بأن القضية الشرطية لا تتكفل إحراز شرطها، نسلم بذلك، لكن نقول ما هو شرطها في الواقع؟ هو الربا الواقعي، لا نقول تحقق الربا الواقعي، إذا تحقق بعنوان التعليق لا بعنوان التنجيز. عنوان الحرمة في القضية الشرطية ما هو؟ هو الربا الواقعي. إذن فيجب أن يكون الدليل الحاكم ينفي ماذا؟ ينفي الربا الواقعي، بينما هو لا ينفي باقا على حاله لأنه متحقق في الخارج. إذن لا ترتب الحرمة نعم لا يوجد تعارض باللحاظ الحكم شيخا في الدليل الحاكم، في الدليل الحاكم يثبت الحرم ينفي الحرمة، يقول لا ربا ينفي الحرمة، لا الدليل الحاكم ينفي الحرمة إذا قيل هذا ليس بحرام، مو نفي للحكم هذا. ولا يقول هذا ليس بحرام. نعم. بالتالي هو نفي للحكم، هذا الذي سؤال نفس الشيخ، أنه سوف يأتي إن شاء الله في المطلب الثاني، أن هذا من باب نفي الحكم عنها طريق عن طريق نفي بالتالي نفي للحكم. لا، يعني هو الموضوع شنو هو وماذا ينفي؟ يعني الموضوع الحقيقي لا ينفي الدليل الحاكم، هذا هو السؤال. لا ينفي الحكم يعني اتباعا لا ينفي الحكم، لا اريد اقول انه في الدليل الحاكم، الدليل الحاكم ينفي. انت اترك الدليل المحكوم الان فقط، ما عندنا الا دليل واحد افترض لا ربا بين الوالد. ما معنى لا ربا بين الوالد وولدي؟ لان المعامله ليست حرام، مو هذا مفادها؟ المراد الجدي منها ما هو؟ أنت فقيه، ماذا تستفيد من قولي الإمام لا ربا بين الوالد وولده؟ أليس نفي الحرمة؟ بغض النظر عن دليل المحكوم الآن، أنت تريد أن ترجع إلى فرق السيد الشهيد. إذا قلت لا يمكن أن نغض النظر، يعني لا بد أن يكون ناظرا، هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني الذي يذهب إليه قدس سره يقول نحن نقول بتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم من باب أن الدليل الحاكم يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، يجب أن يكون ناظرا إليه، فإذا كان ناظرا إليه نظره بأي معنى؟ بنحو يفسر الدليل المحكوم، يوضح المراد الجدي من الدليل المحكوم. فأساس تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو أساس النكتة، ما هي؟ كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. عندما يأتي دليل لا ربا بين الوالد وولده عينه على ماذا؟ على الدليل المحكوم على الربا حرام. ينظر إليه بأي نحو؟ بنحو يفسره بنحو الإعداد والقرينة الشخصية، فيكون الدليل الحاكم قرينة على الدليل المحكوم، قرينة مفسرة. فإذا كان قرينة علي تقدم القرينة على ذل مقتضى قواعد أهل المحاورة التي تقدمت في نظرية الجمع العرفي. إذن نحن نرى أن النكتة بل روح الحكومة ما هي؟ الحكومة هي نظر أحد الدليلين إلى الآخر. وبعبارة أخرى الدليل الحاكم له ظهوران. هذه النكتة مو موضحة جيد هنا، أوضح السيد في مباحثه، حتى الشيخ الأيرواني حفظه الله لم يفصح عنها. الدليل الحاكم فيه ظهوران. ما هو الدليل الحاكم؟ لا ربا بين الوالد وولده. الظهور الأول، الظهور الأول ما هو؟ هو حرمة، عفوا، نفي الحرمة عن المعاملة الربوية بين الوالد. هذا هو الظهور الأول له. وهناك ظهور زائد عليه. ما هو هذا الظهور الزائد؟ وهو كونه ظاهرا على نحو يفسر المراد الجدي في الدليل له. ظهوره الأول وهو نفي حرمة الربا بين الأب وابنه، لا ربا. وظهور آخر وهو كونه مفسرا وناظرا وشارحا ومبينا المراد الجدي في الدليل للدليل المحكوم. هذا الظهور الآخر هو الذي على أساسه يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. أما الدليل المحكوم لا يكون ناظرا ومفسرا للدليل الحاكم. السؤال، ما هو أنحاء النظر؟ النظر على عدة أنحاء، وبتبع النظر تنقسم الحكومة إلى أقسام. تارة يكون النظر إلى نفي الموضوع ويعبر عنها بالحكومة، بالحكومة التضييقية، وأخرى تنظر الدليل الحاكم ينظر إلى الموضوع لكن بنحو يدخل فردا ويعبر عنها بالحكومة التوسيعية، هي تقدمت في الحلقة الثانية وأيضا ذكرناها في عدة مطالب. حكومة التوسيعية نظير ماذا؟ حكومة الطواف بالبيت صلاة على دليل لا صلاة إلا، توسع موضوع أفراد الصلاة وتجعل منه طواف. إذن إما حكومة تضييقية، إما حكومة تفسيرية، إما أن النظر يكون إلى الموضوع وهذا ما يعبر عنه بالنظر إلى عقد الواقع، أو النظر إلى المحمول ويعبر عنه بالنظر، عفوا، إلى الحكم ويعبر عنه بالنظر إلى عقد الحمل إلى الحكم. إذا النظر على أنحاء، وهذا معنى ما يقال أقسام الحكومة الذي سوف نتطرق إليها الآن. لكن ما أريد أن أبحث، متى نقول، متى نعرف أن هذا الدليل ناظر إلى ذاك الدليل؟ متى نعرف أن الدليل الحاكم له نظر إلى الدليل الضابطة؟ ليس ضابطة النظر، ملاك، ولا تعبر أيضا ملاك النظر، قل ما هو الضابط الذي على أساسه نعرف أن أحد الدليلين له نظر إلى الدليل نظر بنحو التوسيع، نظر بنحو التفسير، نظر بنحو التضييق، نظر إلى عقد الواضع، نظر إلى عقد الحمل. نحن لا نريد أن نبحث عن أنحاء النظر وعن أقسام. ما هي الضابطة التي نعرف؟ لماذا إذا قيل أكرم العالم ثم قيل لا تكرم الفاسق؟ هنا يوجد حكومة ويوجد تخصيص. تخصيص، التخصيص الخاص لا يشترط أن يكون ناظرا، وهذا هو الفرق بين الحكومة وبين في الحكومة روحها النظر، أما في التخصيص لا نشترط النظر. لماذا هنا دليل لا تكرم الفاسق يقال ليس ناظرا إلى دليل أكرم كل عام، بينما في الحكومة يشترط فيها النظر؟ قيل الملاك في النظر هو أن الدليل الحاكم لو لم يكن ناظرا إلى الدليل المحكوم لكان جعله لغوا، فحتى نرفع اللغوية لابد أن نلتزم بالنظر. افرض شيخنا لا يوجد عندنا حرمة الربا، لا يوجد عندنا دليل يقول الربا حرام، وجاء الشرع قال لا ربا بين الوالد وولده، نقول هذا لغو اذا لم يكن عندنا دليل الربا حرام. نعم، ياتي بحث التخصيص تفصيلا شيخنا. إذن لو لم يكن الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم لكان جعله لغوا. إذن حتى ترتفع اللغوية لابد أن نلتزم أن دليل لا ربا عينه على دليل الربا، الربا حرام، بنحو يفسره، بنحو يوسعه، بنحو يضيقه، بنحو ينفي الحكم، بنحو ينفي الموضوع، هذا أنحاء النظر. لا بد أن يكون له نحو نظر إلى الدليل المحكوم. قال الاتجاه الثاني وهو الصحيح وحاصله أنه بعد الاعتراف بوجود التعارض بين الدليلين يقدم الدليل الحاكم تطبيقا لنظرية الجمع العرفي المتقدمة، لأن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في ماذا؟ في أن المتكلم ناظر، هذا الظهور الثاني الذي هو مفسر ويشرح المراد الجدي في الدليل المحكوم، في أن المتكلم قد أعده لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة بنحو الإعداد الشخصي، ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية ذا القرينة، لأن القرينة مقدم على ذي القرينة، لأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور لأن موضوعها مقيد بعدم القرينة، ومع القرينة لا يكون الظهور حجة في الدليل المحكوم، سواء كان الدليل الحاكم متصلا أو منفصلا. هذا ما تقدم في البحث السابق أنه ما الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة منفصلة. قلنا القرينة المنفصلة ينسلم معها أصل الظهور، أما في القرينة المنفصلة الظهور يبقى على حاله ولكن لا يحصل تعارض، ويقدم الدليل ويتقدم القرينة المنفصلة على ذيها من باب أن ذا القرينة لا يكون حجة، تنسلم أصل الحجية لا أصل ظهور. أما في القرينة المتصلة قلنا لا يوجد تعارض لأن أصل الظهور قد هدام، هذا تقدم في الدرس الماضي، غير أنه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم أصلا، وبالتالي لا يوجد تعارض. وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسين لعدم الظهور. ومع الانفصال قرين المنفصلة ينعقد الظهور ولكن لا يكون حجة لما عرفته. ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية. هذا أنحاء النظر، أقسام النظر. تارة النظر يكون بنحو صريح، نظير إذا قال أكرم العالم ثم قال أعني به الفقيه، أعني، هذا تفسير صريح فيقدم الدليل الحاكم أعني به الفقيه على الدليل المحكوم أكرم العالم، وأخر لا يكون صريحا، نظير الربا حرام ولا ربا بين الوالد لم يقل أعني. قال الأول أن يكون النظر مسوقا مساق التفسير بأن يقول أعني بذلك الكلام، يعني أي كلام، يعني إذا قال أكرم العالم ثم يقول أعني بالعالم من؟ الفقيه ونحو ذلك، كما ورد في بعض الروايات أعني الشك بين الثلاث والأربع. الثاني أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل آخر، ولكن النفي نفي حقيقي أو تعبدي، قلنا تعبدي. لا ربا بين الوالد وولده دليل حاكم ناظر إلى قوله الربا حرام، نظر بأي نحو ينفي موضوع الحرمة، يعني ينفي عنوان الربا لكن لا حقيقة، الزيادة متحققة اعتبارا، وحيث إنه غير منتف حقيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي الموضوع وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة. حقيقة الحرمة انتفت، عليكم السلام، انتفت الحرمة، حرمة الربا حقيقة بانتفاء موضوعها الذي هو الربا، لكن الموضوع اعتبارا الشرع يدعي نفيه، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة الناظر إلى عقد الوضع بنحو تضيق أو التوسعة، تضيق، وأخرى ناظر إلى عقد الوضع بنحو التوسعة، نظير ماذا؟ قلنا الطواف بالبيت صلاة، الناظر إلى لا صلاة إلا بطهور، يوسع فردا جديدا، وهذا تقدم في الحلقة الثانية التوسيعية والتضييقية، لكن كلاهما ناظر إلى عقد الوضع أي إلى الموضوع، وأخرى ينظر إلى عقد الحمل يعني إلى الحكم، نظير ماذا؟ هذا أيضا تقدم وتقدم أيضا في القواعد الفقهية عندكم، حكومة أدلة لا ضرر، نفي الضرر نفي الحرج على الأحكام الأولية. إذا قال لا ضرر، الضرر منفي، لا حرج، الحرج منفي، هذا الدليل ينظر إلى ماذا؟ إلى الأحكام الأولية الثابتة في الشريعة المقدسة. نحن عندنا أحكام، لا بد أن يفرض وجود أحكام في رتبة سابقة على قوله لا لا ضرر، يعني عندنا الوضوء واجب، عندنا الصلاة واجبة، التيمم واجب، الغسل واجب، الصوم واجب، هذا الوجوب له إطلاق، هذا الوجوب له إطلاق، قد يشمل حالة الضرر قد لا يشمل حالة الضرر. عندما يأتي دليل نفي الضرر فهو ينفي إطلاق الأدلة الموجود في الأحكام الأولية لأنه مطلق في حالة التمكن وعدم التمكن، فإذا جاء الدليل نفي الضرر فيكون حاكما على إطلاقات الأحكام الأولية، يعني الحكم الضرري إذا كان الوضوء ضرريا فلا يجب، إذا كان الصوم ضرر حرجيا فلا يجب، وهكذا. قال الثالث أن يكون التقبل العرفي المراد بالتقبل العرفي مقتضى مناسبات الحكم والموضوع لمفاد الدليل الحاكم مبنيا على افتراض مدلول الدليل المحكوم في رتبة سابقة. يعني إذا أردنا أن نأخذ بدليل لا ضرر لابد أن نفترض وجود أحكام في الشريعة يمكن أن يترتب على جعلها ضرر يمكن أن يترتب على جعلها ضرر لا أنه فعلا يترتب عليها وإلا لو ترتب بالفعل عليها ضرر الشارع بما هو شارع حكيم لا يشرع أحكام بالفعل يترتب عليها منزه عن ذلك. إذا قيل نفي الحرج إذا لابد أن يفرض في رتبة سابقة أحكام يمكن أن يترتب عليها حرج كما في لا ضرر أو نفي الحرج أو لا ينجس الماء ما لا نفس له لا ينجس الماء ما لا نفس له يكون حاكما على أي دليل على إطلاق أدلة أن الماء يتنجس بملاقات مطلق بمقتضى أن يلاقي دم دم ما لا نفس له أو دم ما له نفسه. فإذا جاء دليل الماء لا يتنجس بما لا نفس له يكون حاكما على إطلاق أدلة أن الماء يتنجس بملاقات نجاسة عندنا إطلاق الماء يتنجس بملاقات نجاسة لاقى دم حيوان أو دم بعوضة أو دم البق فإذا جاء دليل لا يتنجس الماء بما لا نفس ما لا ينجس الماء ما لا نفس له يكون حاكما على نفي تنجس الماء عند ملاقاته بدم ما لا نفس له حاكم لإطلاقات أدلة تنجس الماء بملاقات نجاسة بتعبير أدق. نعم وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك فارقين أساسيين الفارق الأول والفارق الثاني. المحقق النائني بناء على تفسيره للحكومة ماذا يكون مفاد الحكومة؟ يكون مفاد الحكومة كون الدليل الحاكم يوضح ويتعرض إلى مطلب جديد لا يتعرض إليه الدليل المحكوم كون الدليل الحاكم يتعرض إلى مطلب لا يتعرض إليه الدليل المحكوم. أما بناء على نظرية السيد ماذا تكون الحكومة؟ كون الدليل الحاكم ناظرا مفسرا مبينا المراد الجدي للدليل المحكوم. بناء على هذين الاتجاهين يظهر الفرق في بعدين. البعد الأول أن الحكومة بناء على مبنى السيد الشهيد لا تتحقق إلا إذا كان هناك نظر من قبل الدليل الحاكم إلى الدليل لا بد أن نحرز النظر أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم فتتوقف الحكومة على النظر. أما بناء على الاتجاه الأول وهو اتجاه المحقق النائني لا نحتاج إلى النظر بل يكفي أن يكون الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم ينفي موضوع الدليل المحكوم لا نحتاج أن نحرز أن يكون ناظرا مفسرا له. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني المحقق النائني ماذا كان يقول في الحكومة؟ يقول في الحكومة أن الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم. بناء على ذلك الحكومة عند المحقق النائني فقط هي الحكومة التي تنظر إلى عقد الواقع. أما نحن بناء على اتجاهنا إذا قلنا بأن الحكومة هي النظر، النظر أعم من أن يكون نظرا إلى عقد الواقع أو إلى عقد الحمل. لاحظ ماذا قال أحدهما، أن حكومة الدليل الحاكم على الاتجاه الثاني اتجاه السيد وهو المشهور في كلماتهم تتوقف على إثبات النظر، وأما على الاتجاه الأول المحقق النائني فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد. خب الدليل الوارد ماذا يفعل في الدليل المورود؟ ينفي الموضوع، والحكومة في نظر المحقق النائني هي التي تنفي الموضوع. الفرق أنه في الورود النفي يكون نفيا حقيقيا، في الحكومة النفي يكون نفيا اعتباريا. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أنه لا يحتاج تقدم الدليل الحاكم على لا يحتاج تقدمه على دليل إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص، بل يكفي كونه متصرفا في موضوعه، يعني يكفي أن يكون الدليل الآخر المقدم يتصرف في موضوع الدليل المقدم عليه، لا نحتاج أن نقول لناظر إليه. أما بناء على اتجاه السيد يقول لا، ليس حقيقة الحكومة إلا النظر، في الورود لا نحتاج إلى نظر، الورود يكفي أن يكون الدليل الوارد نافيا الدليل المورود. خب نظر إليه لم نظر، أغمض عينه عن، لم يغمض عينه عن، بما أنه ينفي موضوع الدليل المورود يتحقق الورود. كذلك هنا بناء على رأي المحقق النائن يكفي أن يكون الدليل الحاكم ينفي موضوع الدليل المحكوم، نظر لم ينظر لم يأخذ عنوان النظر. أما نحن لا، لا يكفي أن يكون فقط نافيا، بل لا بد أن نحرز أن يكون ناظرا إليه على نحو ينفي أو على نحو يوسعه. والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج ولا ضرر ولا ينجس الماء ما لا نفس له لوجود النظر فيها، وأما الاتجاه الأول فلا يمكنه أن يفسر الحكومة إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل. يعني حكومة المحقق العراقي حكومة بلحاظ عقد واقع. لماذا؟ لأن المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول الدليل الحاكم يتصرف على نحو ينفي الدليل المحكوم، إذن ده ينفي موضوع الدليل المحكوم، إذن ناظر إلى الموضوع، بينما نحن عندنا حكومة قد لا تلحظ، بل النظر فيها هو عقد الحمل الحق، كحكومة لا حرج بالنسبة إلى إطلاقات الأحكام الأولية في الشريعة المقدسة. هذه ليس ناظرة إلى موضوعاتها، ناظرة إلى نفس الحكم، إلى نفس الوجوب. الوجوب إذا ترتب، عفوا، إذا كان الوجوب من الوضوء ضرر فالوجوب منفي. ينظر إلى عقد الحمل. المحقق النائني اقتصر الحكومة على الحكومة الناظرة إلى نفي الموضوع، ولا يشمل تفسيره الحكومة التي تنظر إلى الحكم وإلى عقد الحمل. هذا تمام الكلام في الحكومة. أشير إلى نقطتين سريعتين جدا في أقل من دقيقة. النقطة الأولى، ذكرنا بأن ملاك الحكومة هو النظر، وملاك النظر هو لو لم يكن الدليل الحاكم ناظر لترتبت اللغوية. نقول ماذا تقولون في حكومة الأمارات على الأصول؟ قرأنا في الحلقة الثانية أن الأمارة حاكمة على الأصل. إذا تعارض الاستصحاب مع خبر الثقة، أيهما يقدم؟ خبر الثقة. إذا تعارضت البراءة تقول هذا ليس بحرام، رفع عن أمتي ما لا يعلم، وخبر الثقة يقول هذا حرام، أيهما يقدم؟ خبر الأمارة يقدم على الأصل العملي. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه حاكم. ما هو وجه الحكومة؟ موضوع الأصل العملي هو الشك وعدم العلم، وخبر الثقة علم، فينفي موضوع الأصل العملي. موضوع الأصل العملي، موضوع جريان البراءة، الشك، عدم العلم، وخبر الثقة بمقتضى جعله حجة يحقق العلم ولو اعتبارا فيقدم. أقول لو لم يكن عندنا أصول عملية يعقل جعل خبر الثقة أو لا يعقل؟ حجية خبر الثقة لا يرتبط بالأصل العملي، إذن جعله مستقلا عن الأصل العملي لا يترتب على أي لغوية، فكيف نحرز النظر إذن؟ يمكن أن يقال أنه ليس ناظر إلى الأصل العملي. لماذا ليس ناظر؟ لأنه عدم نظره لا يترتب عليه لغوان. إذن كيف يقال بالحكومة مع أننا لم نحرز النظر؟ لم نحرز النظر لماذا؟ لأن عدم نظره لا يترتب عليه أي لغوية. هذا أولا. وأما ثانيا، السير قال الفرق بين اتجاهنا واتجاه المحقق النائيني أن اتجاه المحقق النائيني حكومته تقتصر على الحكومة التي تلحق الناظر إلى عقد، أما حكومتنا أعان، حكومة الوحدة الوطنية أعان. قد ينتصر للمحقق النائيني بهذا البيان، أنت المحقق النائيني يلتزم بأن الأحكام الشرعية مسوقة على نحو القضية الحقيقية، الصلاة واجبة قضية حقيقية ليست قضية خارجية، الربا حرام قضية حقيقية، الواجب قضية حقيقية، والقضية الحقيقية في نظره مرجعه إلى قضية شرعية. يعني كلما تحقق الوضوء كان واجبا، فإذا كان مرجعه إلى قضية شرطية، القضية الشرطية لا تتكفل بإثبات طرفيها كما قلنا، فيعود الكلام مفصلا الذي ذكرناه للمحقق النائيني. هاتان الملاحظتان ترد على السيد أو لا ترد على السيد؟ أقول لكم المفروض أنها لا ترد، لكن ما هو وجه عدم الإيراد؟ موكول إلى محله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.